ضيقي في حضني ولا أمك، تعال فرج ضيقتي وطرد الهم، تعال خلني والصدر يضمك. ودي تحس، ودي تحس شلون يعني حنان. تعال تعال تعال يا ولدي، تعال يا ولدي في حضني ولمك، تعالي فرج، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم، الهم الهم. تعالي خلني وسط صدري أضمك، أضمك أضمك. تعال تعال ودي تحس شلون وشلون وشلون يعني حنان، حنان حنان. تعالي يا وليدي في حضني ولمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم، تعالي خلني وسط صدري أضمك، وديت أحس شلون يعني حنان. تعالي يا وليدي في حضني ولمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم، تعالي خلني وسط صدري أضمك، وديت أحس شلون يعني حنان. أنا فدا روحك وقلبك ودمك، أموت إذا شفتك في لحظات اللم، يا وردي اللي كل ما ضقت شمك، يا شملي اللي لحت ويتك ليلتم. أنا فدا روحك وقلبك ودمك، أموت إذا شفتك في لحظات اللم، يا وردي اللي كل ما ضقت شمك، يا شملي اللي لحت ويتك ليلتم. أنا فدا أنا فدا أنا فدا روحك وقلبك ودمك. تعالي يا وليدي في حضني ولمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم، تعالي خلني وسط صدري أضمك، وديت أحس شلون يعني حنان. يا صوتي اللي صحت بقبل فمك، ويا قلبي اللي صار من لفتك فم، يا روحي روحي يا بعد روحي أمك، يا كثر مدعي لك بقلبي وياكم. يا صوتي اللي صحت بقبل فمك، يا قلبي اللي صار من لفتك فم، يا روحي روحي يا بعد روحي أمك، يا ك كثر مدعي لك بقلبي وياك أنا فدا أنا فدا أنا فدا روحك وقلبك ودمك. تعال يا وليدي في حضني ولأمك، تعال فرج ضيقتي وترد الهم، تعال خلني وسط صدري أضمك، وديت أحس شلوني يعني حنانك. ما يحوج لك ربي لخالك وعمك، ما يمر يوما في تحزن وتندم. تعال يعطني ضيمي قلبك وهمك، وارتاح وترك ما يقرب لك الغم. ما يحوج لك ربي لخالك وعمك، ما يمر يوما في تحزن وتندم. قلبك وهمك، وارتاح وترك ما يقرب لك الغم. أنا فدا أنا فدا أنا فداك يا وليدي. تعال يا الغالي بحضني ولأمك، تعال فرج ضيقتي وترد بحضني ولأمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم. تعالي يا الغالي بحضني ولأمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم. تعالي يا الغالي بحضني ولأمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم. تعالي يا الغالي بحضني ولأمك، تعالي فرج ضيقتي وترد الهم. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريده.